ولا تمتنع من تحقيق رغبته. قد صح هذا المعنى عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وبعض النساء ربما من جهلها أو عدم علمها تظن أن من حقها إذا غضبت أو كانت غير راغبة أن تمنعه من هذا الأمر، مع أنه ليس لها حق في ذلك. قولها إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي، هذا فيه إشارة إلى أنها ولو كانت في مكان ضيق أو على حالة ليست مستعدة فيها أو وضع غير مناسب، والقتب هو الرحل الذي يوضع على الناقة أو على البعير، والمعنى ولو كنت في مكان ضيق أو لا ترينه مناسبا لازمك الاستجابة له والمطاوعة وعدم الامتناع. قولها قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ إذا كان هذا الطلب صادف وقت حيضة المرأة فماذا عليها؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، أي أن وقت الحيضة ليس له منها إلا ما وراء الإزار بحيث لا يباشر جسدها، ففيه أنها ولو كانت على تلك الحال لا تمتنع. قالت مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لها ليلة من الليالي التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. قالت عائشة إنه كان ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح. وهذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من توجيهه وإرشاده، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد إن شاء الله. قولها وأوكأ القربة أي شد السقاء الذي فيه الماء وأحكم إغلاقه، وقولها وأكفأ القدح أي قلب الوعاء الذي يشرب به الماء ولم يتركه على وجهه، ومعنى يكفئه أي يقلبه، وقولها وأطفأ المصباح، هذه المعاني ثابتة في السنة وستأتي عند المصنف رحمه الله. قالت فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف، أي ظلت رضي الله عنها تنتظر أن ينصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته حتى تطعمه هذا القرص. قالت فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فأوجعه البرد ثم جاء يطلب الدفء. قالت فأتاني فأقامني أي من النوم، قال أدفئيني أدفئيني، كررها لما يشعر به صلى الله عليه وسلم من برد. قالت فقلت له إني حائض، وهذا موضع الشاهد من ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه القصة. قوله وإن اكشفي عن فخذك يعني وإن كنت حائضا فلا بأس بذلك. قالت فوضع صلى الله عليه وسلم خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، ففيه أن الرجل له من أهله الاستمتاع بمثل ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها فأقبلت شاة لجارنا داجنة، الشاة الداجنة هي التي تأكل في المنزل وتعلف من الأشياء التي تبقى في البيت كبقايا الخبز ونحو ذلك ولا تذهب للمرعى. قالت فدخلت يعني تلك الشاة ثم عمدت إلى القرص فأخذته، أي دخلت هذه الشاة إلى بيت عائشة رضي الله عنها ثم عمدت أي ذهبت وقصدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، أي انصرفت ومعها القرص في فمها، وهو القرص الذي أعدته عائشة رضي الله عنها ليطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، أي لا تضربي هذه الشاة لأنها بهيمة، وما يصدر عنها من عمل لا تقوم به عن عقل أو فهم أو قصد إيذاء. قال ولا تؤذي جارك في شاته، أي بضربها أو بدفعها ونحو ذلك، وإنما خذي قرصك وينتهي الأمر عند هذا. الشاهد من هذه القصة هو خاتمتها، قال ولا تؤذي جارك في شاته، ففيه النهي عن إيذاء الجار حتى لو وصل إلى الإنسان من جاره شيء من الأذى، وخاصة الأذى غير المقصود، مثل دخول هذه الشاة أو أذى صبي جاهل عمل أمرا فيه إساءة إلى جاره. ثم إن هذا الحديث سنده ضعيف لا يثبت، لكن فيه مواضع دلت عليها أحاديث صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل عدم امتناع المرأة من زوجها إذا طلبها في أي حال، وأيضا أن يأتيها وقت حيضتها من وراء حائل، وما جاء في القصة من قولها أوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، وأيضا ما جاء في خاتمة الحديث من النهي عن إيذاء الجار في قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي جارك في شاته، فهذه معاني دلت عليها السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه فيه دلالة ظاهرة على أن من لا يأمن جاره بوائقه قد ارتكب أمرا كبيرا وذنبا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاعل ذلك أنه لا يدخل الجنة، ونفي دخول الجنة لا يكون إلا على أمر عظيم وارتكاب إثم كبير، وهو نظير ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وتقدم هناك كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث ونظائره، وأن نفي دخول الجنة قد يكون للتأبيد وقد يكون للابتداء، فإذا كان فاعل هذا الأمر مستحلا له مع علمه بحرمته فإن النفي للتأبيد، لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى كفر، وإذا كان غير مستحل له فإن النفي يكون لابتداء الدخول، أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وإنما قد يمر قبل دخوله الجنة بمرحلة تعذيب على ذنوبه وآثامه وكبائره، ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة، وهذا من أحاديث الوعيد لمن ارتكب هذه الكبائر ونظائرها. قوله من لا يأمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، وقوله بوائقه أي غوائله وعدوانه وشره، والمعنى أن من كان جيرانه على خوف منه وغير مطمئنين إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه لا يدخل الجنة، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي والنسائي. فإذا كان لا يأمن جيرانه على دمائهم وأموالهم فإن هذا ينفى عنه الإيمان الواجب ولا ينفى عنه أصل الإيمان، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دخول الجنة هو على المعنى المتقدم الذي سبق بيانه وإيضاحه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.